من هو يعني تعلم أنت قوي في هذا العلم ومتزن؟ اللي ماشيين في الطريق أفراد طيبين. أخونا علي مثلا هنا وفي أبو إسحاق الحويني في مصر وفي مصري آخر اسمه سمير زهيري. أي نعم. كيف قلت؟ محمد عمر ايش له؟ انه مؤلفات الحديث. فاهم. ما له؟ اقول رايكم فيه. يا اخي اسالك ما له من المؤلفات. راسخ في ذهني هذا الاسم. المهم في الآن حركة طيبة يعني في مختلف البلاد، لكنهم على كل حال ناشئون ويرجى منهم في المستقبل القريب خير كبير إن شاء الله.